قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في إتيان المدينة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في إتيان المدينة، أي السفر إلى المدينة وشد الرحل لزيارة هذا المسجد الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، وزيارة المدينة لا تلازم بينها وبين الحج، فإنه يمكن الإنسان أن يأتي للحج ويرجع إلى بلاده، ويمكن أن يأتي من بلاده للمدينة ويرجع إلى بلاده، ومنها ويمكن أن يأتي للحج ويزور المدينة، كل ذلك ممكن، لكن ليس هناك ترابط وتلازم بين الحج وزيارة المدينة. وأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بيان المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، وهي مساجد الأنبياء التي بناها أنبياء وأسست على التقوى من أول يوم، لأن الذين بنوها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة هذا يدل على أن السفر إلى بقعة من البقاع من أجل التقرب الله عز وجل في هذه البقعة وقصدها بالسفر إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة، إنما يكون لهذه المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى التي هي مساجد الأنبياء. فالسفر إنما يكون لها. وقد قال بعض أهل العلم إن الأمر ليس مقصورا على السفر لمسجد من المساجد، أي المستثنى منه، ليس المساجد أو خصوص المساجد أي لا تشد الرحال إلى مساجد إلا لثلاثة منها، وإنما المقصود منه البقع والأراضي لا تشد الرحال إلا إليها، إلى هذه المساجد الثلاثة. فلا يذهب الإنسان إلى بقعة ولا لم يكن من أجل مسجد ليتقرب إلى الله عز وجل في هذه البقعة، ولو لم يكن ذلك مسجد فإن ذلك غير سائغ. ولهذا استدل به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بعموم هذا الحديث على عدم السفر لأي بقعة من البقاع من أجل التقرب إلى الله عز وجل فيها، وذلك في نفس الحديث هذا عند النسائي أن أبا هريرة رضي الله عنه ذهب إلى الطور، ولما رجع لقيه بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه فقال له: من أين جئت؟ قال: جئت من الطور. قال: لو علمت لم تسافر أو لم تأته. قال: ولما؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الأقصى. فدل هذا على أن المقصود بذلك العموم وليس المقصود بخصوص المساجد، وأن المستثنى مساجد من مساجد، ثلاثة مساجد من عموم مساجد، وإنما هو من عموم البقع وعموم الأراضي، لأن هذا الحديث استدل به بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه على أبي هريرة فيما يتعلق بالذهاب إلى الطور، فيما يتعلق بالذهاب إلى الطور. وقال: لو علمت قبل أن تذهب لم تذهب. قال: ولما؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. والحديث أورده النسائي من حديث أبي هريرة عن بصرة بن أبي بصرة رضي الله عنه، وذلك في حديث طويل